بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دعوة من الملك العلام لجميع الأنام يدعو فيها الأنام من دار الآلام إلى دار السلام. الله يدعو واسمع لهذه الدعوة. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الداعي فيها من؟ الرحيم الرحمن. والمدعو هو أنت أيها الإنسان. الله يا جنة يدعو في الفردوس يا دار الأمان، أهوى الخلود بجنة محفوفة برضا إلهي خالدا طول الزمان طول الزمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويطيل القيام تتورم قدماه وتنتفخ. لماذا؟ أبو بكر الصديق يأتي بماله كل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. لماذا؟ أم المؤمنين يأتيها 100,000 درهم فتوزعها في يومها على الفقراء والمساكين، لا تبقي درهما واحدا. لماذا؟ حنظلة بن عامر عندما دخل على زوجه سمع هيعة الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، يا خير الله اركبي، فقام مسرعا من عندها وهو جنب وقاتل حتى قتل. لماذا؟ أبو الدحداح ينفق بستانا هو نصف ماله 600 نخلة يبيعها. لماذا؟ الذي صبر الأئمة والدعاء جلدت ظهورهم وسجنوا وعذبوا على مر التاريخ وقتلوا. من يلوم بعد ذا؟ من اشتاقوا إليها بالدماء وقدموا الأرواح مهرا لها. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أليس شوقا إلى الجنة؟ أليس شوقا إلى الجنة؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله يدعو برضا إلهي خالدا طول الزمان طول الزمان طول الزمان. يا روض الجنان طمعا أريدك ما يريد. إنها الجنة الحديث عنها سلوة الأحزان وحياة القلوب وحاد النفوس. إنها الجنة أين القائمون في أجواف الليل يدعون؟ أين المتضرعون في ظلم الليالي يسألون ويبكون؟ أين الصائمون في ظمأ الهاجرة من أجلها يجوعون ويظمؤون؟ أين المتعففون الصادقون؟ أين من عند الحرام والقبيح يقفون وعند الطاعات والعبادة يبادرون ويسارعون؟ ماذا قدمنا شوقا لهذه الجنة؟ فيها يعطر مسمعي اليوم لا خوف ولا هم يحزنون اليوم لا خوف ولا هم يحزنون. إني أحن إليك يا الله يدعو يا جنة الفردوس. محاضرة للشيخ فيصل بن عبد الرحمن الشدي. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا. خلقها قبل يخلقهم وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحجبها بالمكارح وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن كتابه الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الحق وأوضح المحجة فلا نبغي عن محبته بدلا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عظماء هم عظماء هم أولئك الناس الذين جعلوا جماجمهم على أكفهم وأهدوها هدية لله، فسالت منهم الدماء وتقطعت الأشلاء. عظماؤهم أولئك الناس الذين تركوا لذيذ الفرش وقاموا في الظلم في أجواف الليالي صلاة وبكاء وتضرع ودعاء ومناجاة ونداء. عظماء هم أولئك الناس الذين تركوا لذيذ الطعام والشراب في ساعات حر وصيف وعناء، فجاعت بطونهم وظمئت أكبادهم. عظماء هم أناس رجال ونساء أهل معروف وبذل وعطاء في الجهر والخفاء. إخواني، لماذا فعلوا ذلك؟ ولأي شيء قدموا ذاك؟ إنهم يريدون دار الأبرار، إنهم يريدون جنة عرضها الأرض والسماوات. إنها الجنة يا رعاكم الله الحديث عنها سلوة الأحزان وحياة القلوب وحاد النفوس إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها جل وتقدس من سواها وبناها. ولموضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، هذا حديث ذكرى وتذكير من آية الكتاب وخبر سيد الأخيار والأحباب في وصف جنات عدن ورضوان وحسن مآب. ها هي تصور الموقف لحظة فلحظة، تدعونا أن نعيش بتصورنا وخيالنا ووجداننا مع تلك اللحظات العظيمة. والله العظيم أسأل أن يجعلنا نعيشها واقعا في ذلك اليوم العظيم. يا لله، لكأنك تنظر إلى جحافل المؤمنين الشهداء والصديقين والصائمين المتعففين والخاشعين البكائين، كلهم يساقون. وأنعم بذياك السياق. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لله، لله ما أعظمها لحظة، لله ما أشوقها من ساعة، ساعة الفوز العظيم، ساعة الخلاص من هول الحساب وطول الوقوف في العرصات. ويا سبحان الله، على أي حال يدخلون وبأي هيئة يلجون؟ يصورهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري. ولك أن تسأل من أي أبواب دخلوا؟ دخلوا حيث الأبواب التي اشتاقت إليهم هي ومن بداخلها: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. أبواب عظيمة، صح في مسلم: ما بين المصراعين في الباب مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ بالزحام. الله أكبر، سألناك يا سامع الدعاء، سألناك يا مجيب النداء، اللهم اجعلنا ممن يزاحم على أبوابها، اللهم اجعلنا ممن يزاحم على أبوابها. أبوابها الثمانية تزدحم بأهلها، أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان، هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثماني، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان، والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان. فإذا دخلوا من أبوابها فيا لربي من هم المستقبلون؟ إنهم الملائكة الكرام البررة حسان الوجوه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وإذا دخلوا نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. أعظم به والله من نداء، حياة بلا موت، صحة بلا سقم، شباب بلا هرم، نعيم بلا بؤس. قد انتهت حياة العناء وولى الدنيا الشقاء، الموت، الكبر، المرض، الحزن، قد ذهب هذا كله وانتهى وولى وانقضى. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن، فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم للغفران. ولكأني بهم يوم أن دخلوا الجنة عيونهم تنظر وتقلب بصرها في ماذا؟ في نعيم لا يجارى وجمال لا يبارى، نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي، في حضرة ونضرة، في دور عالية سليمة بهية، فتطأ أقدامهم الجنة ويسيرون على تربتها. وما تربتها؟ تربتها الزعفران والمسك، وحصباؤها الدر والياقوت، وحجارتها اللؤلؤ. ذاك التراب يا سامعي فقل لي بربك ما تكون دورها؟ ما تكون قصورها؟ ما تكون خيامها؟ عندها يعجز البيان عن وصفها، ولكن هاك شيئا من خبرها. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: هي القصور الشاهقة، من فوقها غرف طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. فإن ساروا إلى قصورها فلبنات الذهب والفضة حيطانها، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بناية الإتقان، غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. لله ما أطيب تلك المساكن، لله ما أحلى تلك المنازل، ولكأني بهم قد آوى كل منهم إلى قصره وخيمته وداره، فما إن يدخل إلا والفرش النواعم المسجات بالحرير قد تزينت لهم، كل منها تشتهي أن تكون هي مجلسهم وهي متكأهم، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. والوسائد التي أعجب منها قط لم تر عين، قد صفت هنا وهناك متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، والبسط الوثيرة قد بثت في كل ناحية. قال سبحانه: وزرابي مبثوثة، والسرر التي نسجت قضبانها بالذهب وشبكت بالدر والياقوت قد هيئت، وللقاء الإخوان قد جهزت، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والحلي والثياب والتيجان والأساور تنتظرهم لتزينهم وتزيدهم حسنا وبهاء وجمالا، جمال يسر الناظرين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس النجوم. ومن ملابس أهل الجنة التيجان على رؤوسهم، صح عند الترمذي من خصال الشهيد، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر، ياقوتة، ياقوتة واحدة خير من الدنيا وما عليها. اسمع يا غافل، أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني، وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان، تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان، وخواتم من عسجد وأساور من فضة كسيت بها الزندان، وخواتم من عسجد وأساور من فضة كسيت بها الزندان. فإذا راموا طعاما أو شرابا فما هو إلا تسبيحهم ولذ وما لذ وطاب بين أيديهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، إن الأبرار يشربون كأسا كان مزاجها كافورا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويا لذاك الطعام والشراب، بأي شيء يقدم؟ تلك الصحاف من ذهب تحمله، وهاتيك الأكواب والأباريق تحويه، وهناك آلية الفضة، وهناك بآلية الفضة والقوارير تهديه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وأكواب، ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب، وأكواب كانت قواريرا، من فضة قدروا ما تقديرا. ويا لبشراهم، ويا سعدهم، من الذي يقدم تلك الأبواب؟ من الذي يقدم تلك الصحاف لهم؟ خدم الجنة، الذين تناثروا في جنبات القصور كأنهم حبات اللؤلؤ النضيد، هم الولدان المخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويا لصباحة وجوههم، ويا لحسن ألوانهم وثيابهم، ذاكم يا رعاكم الله شيء يسير مما في هاتيك القصور، وما خفي فهو مدخر ليوم الحضرة والحبور. فإذا ما أحب الواحد من أهل الجنة التفسح في رياضها، والتنعم في حدائقها وبين أشجارها، فاسمع لذاك الخطاب، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. تالله تالله ما أجملها، دانية القطوف يتناول الواحد الثمرة وهو نائم على سريره، شتى الفواكه فيما فاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان، الرطب منها واليابس، فيها من كل فاكهة زوجان. أما أشجارها فهو عجبا لها، صح عند الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. هذه شجرة، شجرة يا عباد الله، فما بالكم بالأشجار عداها. وتشتاق النفوس للنهر، تشتاق النفوس للنهر لتروي أكباداً طالما ظبئت في دنيا البشر، فيأتيك المثال من رب البشر: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وفي الحديث الصحيح: حوضي ما بين عدن إلى عمان أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأكوابه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتلوا بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي، وقرة عين ليس منها ترحل، ملابسهم فيها حرير وسندس وإستبرق لا يعتريه التحلل، ومأكولهم من كل ما يشتهونه ومن سلسبيل شربهم يتسلسل، يطاف عليهم بالذي يشتهونه إذا أكلوا نوعا بآخر بدلوا، فواكهها تدنو إلى من يريدها وسكانها مهما تمنوه يحصلوا، وأنهارها الألبان تجري وأعسل تناولها عند الإرادة يسهل، بها كل أنواع الفواكه كلها وخمر وماء سلسبيل معسل، يقال لهم طبتم سلمتم من الأذى سلام عليكم بالسلامة فادخلوا. ولله در أهل الجنة يشتاق بعضهم إلى بعض يحن الأخ إلى رؤية أخيه لطالما اجتمعوا في دنيا البشر على الصالحات واصطبروا على الطاعات اليوم يومهم يجمع الله بعضهم ببعض فيتزاورون ليتذكر ويذكر كل واحد منهم صاحبه بأيام الدنيا يوم أن كان الخوف من الواحد القهار يملأ قلوبهم يذكر الواحد منهم صاحبه بأيام الدنيا يوم أن كانوا يلجون بالدعاء في أجواف الليل واليوم هم في المنة الكبرى والجائزة العظمى هم في الجنة وبها كفى. اسمع كيف يصف الله حديثهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتشتاق النفوس للسوق وإليك سوق الجنة ما أعظمه إليك سوق الجنة ما أكرمه لا صياح ولا مشاحنات لا سباب ولا مشاجرات كلا بل سلاما سلاما سوق ليس للبيع ولا للشراء بل للحسن والجمال. صح عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هل سمعتم بأعجب من هذا السوق؟ اللهم اجعلنا ممن يزوره يا حي يا قيوم. وبعد هذا كله أينسى ربك عفة أهل الجنة وطهارتهم؟ أينسى ربك غضهم لطرفهم في الدنيا يوم أن أطلقه العابثون؟ أينسى ربك حفظهم لفروجهم يوم أن ولغت فروج وفروج في الحرام؟ لا، لا والذي خلق السماء بلا أمد، لا لا والذي بسط الأرض ومهد لا ينساهم، بل هناك تحقيق مناهم. ها هي الحور العين تتزين لهم، النساء الناعمات، الكواكب الناهدات، أنيسة لا تمل، أنيسة لا تمل، خالدة لا تبيد، طاهرة لا يمسها دان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما مكذبان كأنهن الياقوت والمرجان إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا لا تزداد على طول السنين إلا حسنا وجمالا وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لو أطلت بوجهها على الدنيا لحجب نور وجهها نور الشمس جاء في الأثر أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وجدوا نورا يشع في آخر الجنة يضيء طبقات الجنة كلها فيذهبون إلى هذا النور فيجدونه حمراء يذهبون إلى هذا النور فيجدونه حمراء تضحك في وجه زوجها المؤمن فشع هذا النور من فمها فأضاء طبقات الجنة كلها صح في مسلم الحورية من الجنة عليها 70 حلة يرى مخ سوقها من وراء لحمها وتجلس الحور العين عند رأس زوجها المؤمن ورجليه تغنيان بأحلى صوت سمعه الإنس والجان يقولون نحن الخيرات الحسان نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام نحن الخالدات فلا يمتن نحن الآمنات فلا يخفن نحن المقيمات فلا يضعن فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل 6 بعد 8 والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سد العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل المؤمن ليعطى في الجنة قوة 100 رجل في الجماع وإذا ما جامع زوجته وقام عنها عادت بكرا كما كانت هذه حرية الجنة يا عباد الله تنادي أين الخطاب لها هذه حرية الجنة تنادي أين مرخص المهر في طلبها تلك وربي لمن كابد الليل بالقيام وعمر النهار بالصيام، وتضرع للملك العلام، تضرع لله ودعا وشكى ساجدا بين يديه وبكى. إنها والله تنتظره، نعم تنتظره، تتشوق إليه، تحن إليه، تغضب ممن في الدنيا يؤذيه، لا سيما زوجته. صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. والمرأة المؤمنة الصالحة العابدة التقية النقية تكون مع زوجها المؤمن في الجنة، فإن تزوجت أكثر من واحد فهي مع آخرهم، ويضفي الله عليها سبحانه من الجمال والبهاء والنضرة ما يفوق أي جمال. وبعد هذا كله أينتهي وصف النعيم؟ كلا، كلا وربي، بل ثمة نعيم لا يقابله نعيم، ألا وهو رؤية وجه الملك العظيم. رؤية وجه الملك العظيم تالله لهو أعلى النعيم. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه، وخطابه في جنة الحيوان. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت، ما طابت لذي العرفان. أنصت لابن القيم، أنصت لابن القيم رحمه الله وهو يصف هذا المشهد العظيم وهذا اللقاء الكبير بين أولياء الله وبين الله سبحانه ليرى وجه العظيم جل جلاله. اسمع وتخيل نفسك معهم: عسى الله أن يجعلني وإياك منهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه أن المنادي ينادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك،

فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين، من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكن على ما أشاء قاتل. وبعد هذا النعيم كله، لا يملك أهل الجنة إلا أن يلحوا، إلا أن يلجوا بالحمد لخالق السماوات والأراضين. قال سبحانه: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخي، سمعت فيما مضى عن الجنة، عن أبوابها، عن قصورها، عن طعامها وشرابها، عن لباسها وأنهارها، عن نسائها، عن رؤية وجه العظيم فيها. بعد هذا النعيم يأتيك حديث يزيد الشوق شوقا والحنين حنينا. ما جاء في الصحيحين من الحديث القدسي يقول الله جل في علاه: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا سبحانه، ما أعظمه! يا سبحانه، ما أكرمه! كل ما سمعنا عنها، ويقول: ولا أذن سمعت. ثم ليسرح خيالك في أقصى نعيم تتصوره، لن تصل إلى ذلك النعيم الذي لا يجارى، لأنه قال: ولا خطر على قلب بشر. فاللهم لا تحرمنا إياها. هذه الجنة، وذاك حديثها، وذاك وذياك شيء من خبرها. من يلوم؟ من يلوم بعد ذا من اشتاقوا إليها بالدماء وقدموا الأرواح مهرا لها؟ سجل التاريخ بمداد الذهب شوق السلف إليها بمواقف يقف لها الزمان وقفة اعتبار وإجلال وإكبار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه وتنتفخ. أليس شوقا للجنة؟ أبو بكر الصديق يأتي بماله كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. أليس شوقا إلى الجنة؟ أبو الدحداح ينفق بستانا هو نصف ماله، 600 نخلة يبيعها أبو الدحداح. لماذا؟ ليشتري نخلة في الجنة. أليس هذا شوقا إلى الجنة؟ عائشة أم المؤمنين يأتيها 100,000 درهم فتوزعها في يومها على الفقراء والمساكين، لا تبقي درهما واحدا. أليس شوقا إلى الجنة؟ عمير بن حمام يوم دعا داعي الجهاد وكان يأكل تمرات في يده رماها وقال: جنة عرضها السماوات والأرض، بخل بخل، إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات وقاتل حتى قتل. أليس شوقا إلى الجنة؟ عمرو بن الجموح يأتي في أحد وهو شديد العرجة، الله قد أعذره، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت اليوم فقتلت أأطأ بعرجتي هذه الجنة اليوم؟ قال: نعم. قال: والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة الليلة. لماذا يا عمرو؟ شوقا إلى الجنة. حنظلة بن عامر في ليلة زواجه وعندما دخل على زوجه سمع هيعة الجهاد: حي على الجهاد، حي على الجهاد، يا خير الله اركبي. فقام مسرعا من عندها وهو جنب وقاتل حتى قتل. أليس شوقا إلى الجنة؟ حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة ابن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. ما الذي صبر الأئمة والدعاء؟ جلدت ظهورهم وسجنوا وعذبوا على مر التاريخ وقتلوا، أليس شوقا إلى الجنة؟ ما الذي حمل أهل العلم على السفر به هنا وهناك؟ كابدوه وبلغوه وجمعوه وكتبوه وحققوه وأظهروه، أليس شوقا إلى الجنة؟ والجنة والله تستحق ذا وأكثر، فهي سلعة الله. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة؟ يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطبين؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب، كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. ثم دعونا الآن نعود بالطرف لأنفسنا، لذواتنا وقلوبنا، لأرواحنا وأعمالنا. ماذا قدمنا شوقا لهذه الجنة؟ نعم نعم أخي، ماذا قدمنا شوقا إلى هذه الجنة؟ أين القائمون في أجواف الليل يدعون؟ أين المتضرعون في ظلم الليالي يسألون ويبكون؟ أين الصائمون في ظمأ الهواجر من أجلها؟ أين الصائمون في ظمأ الهاجرة من أجلها يجوعون من أجلها يجوعون ويظمؤون؟ أين المتعففون الصادقون؟ أين من عند الحرام والقبيح يقفون وعند الطاعات والعبادة يبادرون ويسارعون؟ إخواني، وعجباً وعجباً بمن آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيقة بين أرباب العاهات والبريات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار. إخواني، جنة هذا وصفها وذاك نعتها، أتشترى بركيعات قليلة بخس قدرها وقل قائمها بحقها؟ إخواني، أجنة هذا وصفها تطلب بضعف الإيمان وقلة طاعة الرحمن واتباع الهوى والشيطان؟ أخي، قف مع النفس وتحسس النقص واسمع لهذه الدعوة. هذه الدعوة الداعي فيها من؟ الرحيم الرحمن. والمدعو هو أنت، أنت أيها الإنسان. يقول سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. دعوة، دعوة من الملك العلام لجميع الأنام، يدعو فيها الأنام من دار الآلام إلى دار السلام. فمن لبى فله تنشر الأعلام، ومن أبى فبشقاوته جرت الأقلام. يدعوهم، يدعوهم سبحانه من دار العبادة إلى دار الزيادة، يدعوهم من دار الشقاء إلى دار البقاء، يدعوهم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء، إلى دار أولها عطاء وأوسطها لقاء وآخرها بقاء. يدعوهم من دنيا دنية إلى عيشة رضية، يدعوهم من دار التكليف إلى دار التشريف، يدعوهم من دار أصلها مدر وعيشها كدر ونفعها ضرر ووعدها غرر، إلى دار أصلها درر وعيشها لقاء ونذر وطرازها جنات ونهر. دار السلام الجنة هي والله الدار. يدعوهم سبحانه إلى داره، فنعم الدار دارهم، ونعم المزار مزارهم، ونعم الجار جارهم، ونعم السكنى الفردوس الأعلى، ونعم الجار السيد المولى، ونعم الرفيق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة، يا واحد يا أحد، يا إله يا حق يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. إلهنا نسألك ألا تحرمنا روحها ولا ريحانها ولا طيبها ولا لقاءك بها يا ربها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أنفسا تقية وأرواحا رضية يا رب البرية. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أقر أعيننا في الجنة برؤياك وفي النعيم بلقياك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. من سألك فخاب، من رجاك فطرد عن الباب. أجب اللهم دعوتنا، أجب اللهم دعوتنا، أجب اللهم دعوتنا، وتقبل سؤلنا، ولا تجعلنا من المحرومين ولا من بابك من المطرودين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. والصلاة والسلام على دار الأمان أهوى الخلود في جنة محفوفة برضا إلهي خالدا طول الزمان، طول الزمان يا روض الجنان. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 20 80 00 00. عينان بين رياضهان الطاختان. تمت العمليات الفنية والمكساج باستوديو مؤسسة دارة الإعلام، مهندس الصوت بندر الجدوع. وارتياح خواطر، فبأي آلاء الجنان تكذبان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي آلاء الجنان تكذبان. إني أحن إليك يا روض الجنان، يا جنة الفردوس يا دار الأمان. أهو الخلود بجنة محفوفة برضا إلهي خالدا طول الزمان، طول الزمان، طول الزمان، يا روض الجنان.